يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا وإياكم مستمعي الكرام مع حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وقد أسلف الشيخ شيئا من شرح ألفاظ الحديث في الحلقة الماضية، لعلنا نستكمل ما تبقى من هذا الحديث أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على كثير من ألفاظ الحديث، قولها الحلال بين واضح لا خفاء فيه ولا غموض، والحرام مثله، لكن بين هاتين المرتبتين أمور ينتابها ما يقربها من الحلال وما يقربها من الحرام، وهي التي جاءت تسميتها بالمشبهات، وهي تخفى على كثير من الناس، يعني أنها لا تخفى على بعض الناس وهم أهل الرسوخ من أهل العلم، فمن اتقى المشبهات جعل بينه وبينها وقاية بأن لزم الحلال البين وترك الحرام البين وابتعد عن المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لم يعرض طلب البراءة لدينه فلم يعرضه للخلل ولا لعرضه من أن ينتهك بالقيل والقال. وأشرنا سابقا إلى أن من وقع في الشبهات فقد عرض دينه للكلام، يرمى بالتساهل، قد يرمى بغشيان الحرام من خفي منه الحكم، وقد ينال من عرضه، وليس معنى هذا أن عرضه مباح، هذا بيان واقع أن الناس يتكلمون فيه، وليس معنى هذا أن عرضه مباح لمن أراد أن يتكلم فيه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى، وهذه جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب، يعني أمور معنوية، المشبهات والمشتبهات والشبهات على الخلاف في ضبطها، أمور معنوية للتقريب والتمثيل مثلت بالحماء. فهذا المثال أو هذه الجملة المستأنفة إنما وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب، والحماء المحمي أطلق المصدر على اسم المفعول قاله ابن حجر، وتعقبه العيني بأن هذا ليس بمصدر بل هو اسم مصدر، ومصدر حما يحمي حماية. قال ابن حجر: وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة. هؤلاء يحمون هذه الأماكن لتميزها بالخصب، لأملاكهم الخاصة، لمواشيهم الخاصة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى النقيع لابن الصدقة، أبو بكر حمى، عمر رضي الله عنه حمى، رضي الله عن الجميع، للأموال العامة. لكن الملوك، ملوك العرب قبل الإسلام واستمر ذلك، يحمون لمراعي مواشيهم الخاصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي عليه الصلاة والسلام بما هو مشهور عندهم. فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشي في شيء منه، فبعده أسلم له ولو اشتد حذره. ولو اشتد حذره يقول أنا أقرب من الحمى مع أني شديد الحذر، أنتبه. نعم، لكن من يملك هذه العجماوات التي لا تميز بين هذا المكان المحمي والمكان المباح؟ ولو اشتد حذره وغير الخائف يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره، أو يمحل المكان الذي هو فيه، أو ينتهي ما فيه من عشب فتتناول المحمي، أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه. فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا وحماه محارم. فالذي يكثر من مزاولة المباحات قد يتطلبها كما مضى في الدرس الماضي فلا يجدها أحيانا، وقد مرنت نفسه عليها وأخذت عليها فيلتفت بحثا عنها فلا يجدها، فيزاول ما يقرب منها من مكروهات، ثم قد يتجاوز ذلك المسألة مرحلة مرحلة، يتجاوز ذلك إلى ما حرمه الله عليه، كالراعي يرعى حول الحمى. في شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى هذا ضرب مثل لمحارم الله بالحمى الذي يحميه الملك من الأرض ويمنع الناس من الدخول إليه، فمن تباعد عنه فقد توقى سخط الملك وعقوبته، ومن رعى بقرب الحمى فقد تعرض لمساخط الملك وعقوبته، لأنه ربما دعته نفسه إلى الولوج في أطراف الحمى. قال الحافظ بن حجر ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبي، تمثيل من كلام الشعبي أحد رواة الحديث، وأنه مدرج في الحديث، حكى ذلك أبو عمرو الداني. يقول ابن حجر ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي. قال ابن عون في آخر الحديث لا أدري المثل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الشعبي. قلت قال ابن حجر وتردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجا. لماذا؟ لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه فلا يقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة كأبي فروة عن الشعبي لا يقدح في من أثبته لأنهم حفاظ من جهة، وأيضا اختصار الحديث سائغ عند عامة أهل العلم من الجمهور شريطة ألا يكون فهم الموجود متوقف على المحذوف، يعني لا يكون للمحذوف أثر في فهم الموجود وإلا فلا يجوز حذفه حينئذ. وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة كأبي فروة عن الشعبي لا يقدح في من أثبته لأنه حفاظ. ثم قال ابن حجر ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات في بعض الروايات وقع في الحرام وتقدمت حذفها البخاري. لماذا؟ ليصل المثل بقوله وقع في الشبهات كراعٍ يرعى حول الحمى. يقول ابن حجر ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله وقع في الحرام ليصير ما قبل المثل مرتبطا به فيسلم من دعوى الإدراج. ظاهر هذا العيني تعقبه العيني. يقول قلت هذا الكلام ليس له معنى أصلا ولا هو دليل على منع دعوى الإدراج، وذلك لأن قوله وقع في الحرام لم يحذفه البخاري عمدا، وإنما رواه في هذه الطريق هكذا مثل ما سمعه، وقد ثبت ذلك في غير هذه الطريق. وكيف يحذف لفظا مرفوعا متفقا عليه لأجل الدلالة على رفع لفظ قيل فيه الإدراج؟ تحقب العين واضح ولا مو واضح؟ يقول: قلت هذا الكلام ليس له معنى أصلا. الآن الحافظ محمد الجرمادة يقول ومن وقع في الشبهات، جاء في بعض الروايات وقع في الحرام، حذفها البخاري من أجل اتصال، لكن حذفها عمدا ولا لأنها وقعت له هكذا من رواه عن رواية ابن عيم مثلا، من شيخها ابن عيم هكذا سمع، حذفها عمدا. الرأي الحافظ من حجر أنه حذفها عمدا ليصل المثل بالمعنى بالمشبه به للشبهات. نعم، ليبين أن المثل مرفوع. نعم. العين تعقبه يقول: قلت هذا الكلام ليس له معنى أصلا، ولا هو دليل على معنى دعوى الإدراج، وذلك لأن قوله وقع في الحرام لم يحذفه البخاري عمدا، وإنما رواه في هذه الطريق هكذا مثل ما سمعه، وقد ثبت ذلك في غير هذه الطريق. وكيف يحذف لفظا مرفوعا متفقا عليه لأجل الدلالة على رفع لفظ قد قيل فيه الإدراج؟ وقوله ليصير ما قبل المثل مرتبطا به، إن أراد الارتباط المعنوي فلا يصح، لأن كل منهما كلام بذاته مستقل، وإن أراد به الارتباط اللفظي فكذلك لا يصح وهو ظاهر. ابن حجر في انتقاض الاعتراض قلت: لا يزال يدفع بالصدر ولا يقيم على ما ينكره دليلا، وتعجبه من حذف لفظ مرفوع للدلالة لأنه تعجب ممن يجيز الاختصار من الحديث، وقد عهد ذلك من البخاري كثيرا. وأما افتتاح كلامه بدعواه أن ليس للكلام المذكور معنى، فغايته أنه لم يفهم المراد منه، وما علي إذا لم يفهم. المقصود أن كلام الشيخين دائر حول الحذف، هل هو عمد أو لأنه رواه هكذا؟ نقول هذا كونه عمد أو عن غير عمد، هل هو لهدف ما رآه أو ما قرره، للهدف الذي قرره ابن حجر من أجله ليربط المثل بالممثل به، أو لأنه روي كذلك هذا أمره ومرده إلى البخاري نفسه، والبخاري ما بين؟ فلا نستطيع أن نقول كلام ابن حجر هو الصواب، ولا نستطيع أن نقول كلام العين هو الصواب، لأن هذه حقيقة لن نصل إليها. لا شك أن منهج البخاري أنه يحذف ويختصر بنفسه، وأثبت الشراح أنه حذف بعض الجمل بناء على جواز الاختصار، لأنه لا يحتاج هذه الجملة في هذا الموضع فيحذف اختصارا. ومن عادة البخاري رحمه الله أنه لا يكرر الحديث بلفظه وسنده في موضعين إلا نادرا، وأشرنا إليها مرارا. فإذا احتاج إلى التكرير قد يحذف من الحديث لئلا يقع في التكرير باللفظ والسند، احتاج إلى التكرير لأنه يستنبط من الحديث أكثر من فائدة، فاحتاج أن يريده في أكثر من موضع. هل يريده بلفظه وسنده؟ ليس هذه عادته ولا طريقته، يعني وقع له نحو 20 موضع من هذا النوع وسبق أن أشرنا إليها، لكن مثل هذا يدور على مقصد البخاري، مقصد البخاري لا يمكن الاطلاع عليه، وكلاهما محتمل، لا كلام العيني ولا كلام ابن حجر، لأن هذا مرده إلى قصد البخاري، وقصد البخاري ذهب معه. قد يشكل أحسن الله إليك على مثل هذا، يعني ما يرد عند البعض، هل يجوز للبخاري التصرف عمدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحذف مثلا بعض الكلمات التي يحتاج المعنى إلى إثباتها؟ العلماء بل الجمهور حينما أجازوا اختصار الحديث اشترطوا وقالوا على ألا يتوقف فهم المعنى فهم معنى الموجود على المحذوف. لكن هل يتوقف الفهم على المحذوف وقع في الحرام؟ هنا لا، لا يتوقف. لماذا؟ لأننا فهمنا وقع في الحرام من المثل، وعلى هذا يجوز في مثل هذه الصورة يجوز. والبخاري رحمه الله تعالى في مثل هذا الباب يتوسع، يحذف ويختصر كثيرا، ويقطع الحديث في أماكن في مواضع، يذكر لفظة في موضع ولا يذكرها في موضع آخر، كل هذا مع الاحتفاظ بوحدة المعنى وسلامته. والإمام البخاري رحمة الله عليه من أبرع الناس في هذا الباب، من أبرع الناس في هذا الباب. بعض أهل العلم يرى أنه لا يختصر، يأتي بالحديث بفصه ويكرره في مواضع كثير، هذا ممل. نعم، هذا تطويل للكتاب، وفي الوقت نفسه يمله القارئ. لكن لو اقتصر على موضع الشاهد الذي يحتاج إليه مع عدم احتياج هذا الموضع إلى ما حذف، جاء أتى بالمقصود من غير إملال للقارئ. قوله يوشك أن يواقعه، يوشك كسر المعجمة، أن يقرب، أن يواقعه، أن يقع فيه. وعند ابن حبان اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف تنبيه يبتدأ بها، وفي إعادتها وتكرارها في الحديث كم كررت؟ ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محا، ألا وإن في الجسد مضغة. كم مرة؟ ألا وهي القلب. نعم، كم؟ أربع مرات. وفي إعادتها وتكرارها دليل على فخامة شأن مدخولها وعظم موقعه. وإن لكل ملك حمى، ملك بكسر اللام من الملوك. صلى الله عليك. إن بعد ألا دائما مكسورة؟ ألا وإن دائما مكسورة. نعم نعم. يعني في بعض طبعات النسخ التي معنا جاءت مفتوحة، ويبدو هذا خطأ في الطباعة. ألا وأن؟ لا لا لا، خطأ، لأنها يبتدأ بها. نعم، وإن في ابتداء الكلام وصدره لابد أن تكسر. وإن لكل ملك بكسر اللام من ملوك الأرض حما، مكانا مخصبا حضره لرعي مواشيه، وتوعد من رعى فيه بغير إذنه بالعقوبة الشديدة. ألا كسابقتها إن، وفي رواية أبي ذر وإن حمى الله تعالى في أرضه، سقط في أرضه من رواية المستملي محارمه، المعاصي التي حرمها كالزنا والسرقة. قال القسطلاني هذا من باب التمثيل والتشبيه بالشاهد عن الغائب، فشبه المكلف بالراعي والنفس البهيمية بالأنعام والمشبهات بما حول الحمى والمحارم بالحمى، وتناول الشبهات بالرتع حول الحمى. ووجه التشبيه حصول العقاب بعدم الاحتراز عن ذلك، كما أن الراعي إذا جره رعيه حول الحمى إلى وقوعه في الحمى استحق العقاب بسبب ذلك، فكذلك من أكثر من الشبهات وتعرض لمقدماتها وقع في الحرام فاستحق العقاب بسبب ذلك. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وفي هذا دليل على سد الذرائع والوسائل إلى المحرمات، كما تحرم الخلوة بالأجنبية، وكما يحرم شرب قليل ما يسكر كثيره، وكما ينهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خشية الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فجعل المنع من الصلاة بعد الصبح وبعد العصر من باب منع الوسائل، لأن الممنوع بالقصد النهي عن الصلاة وقت الطلوع وقبل ووقت الغروب. ولذا يقول: وكما ينهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خشية الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكما يمنع من تحرك القبلة شهوته في صيامه من القبلة، وكما يؤمر من باشر امرأته في حال حيضها أن يباشرها من فوق الإزار يستر ما بين سرتها وركبتها، وكما يضمن من سيب دابته نهارا بقرب زرع غيره فتفسده، أو أرسل كلبه للصيد في الحل بقرب الحرم فصاد فيه، فإنه يضمن في الصورتين على الأصح. يقول أيضا ابن رجب رحمه الله: وفي الحديث دليل على صحة القياس وتمثيل الأحكام وتشبيهها، وفيه دليل على أن المصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه واحد، وفيه دليل على أن المصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه واحد، يعني ليس كل مجتهد مصيب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، نعم، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فدل على أن المصيب واحد. لكن من أين يؤخذ من الحديث؟ وفيه دليل على أن المصيبة من المجتهدين في مسائل الاشتباه واحد، لا يعلمها كثير من الناس. هو ما تقدم في قول من أقوال العلم، بل الأول منها في بمعنى الشبهات، تكافؤ الأدلة، تكافؤ الأدلة واختلاف العلماء، نعم، وهي مثل الأول كما نعم. يقول رحمه الله: لأنه جعل المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، مع كون بعضهم في طلب حكمها مجتهدين، فدل على أن من يعلمها هو المصيب العالم بها دون غيره ممن هي مشتبهة عليه، وإن كان قد يجتهد في طلب حكمها، يعني هو مجتهد لكنه قد لا يصيب، ويصير إلى ما أداه إليه اجتهاده وطلبه. هنا فائدة: الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في تفسير المشبهات من كتاب البيوع وله علاقة في الحديث، وإن كان الحديث الذي أورده غير حديث الباب، لكن هو في تفسير المشبهات من كتاب البيوع قال رحمه الله: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا المال تشك فيه، هل هو حلال بين اتركه، هذا سهل على النفوس. هذا يقول: ما رأيت شيئا أهون من الورع. حسان بن أبي سنان البصري أحد العباد في زمن التابعين، وقال الحافظ بن حجر: روى أبو نعيم أنه اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان، فقال يونس: ما عالجت شيئا أشد علي من الورع. لا شك أنه شديد على النفس. لماذا؟ لأنه يتطلب التنازل عن أحب المحبوبات، لأن الشبهة تقع في كل شيء، نعم، تقع في المال، تقع في العبادة، تقع في أبواب الزواج والنكاح، تقع في كل جميع أبواب الدين، نعم، على ما سيأتي الإشارة إليه. يقول: فقال يونس: ما عالجت شيئا أشد علي من الورع. قال حسان بن أبي سنان: ما عالجت شيئا أهون علي منه. قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت. قال بعض العلماء: تكلم حسان على قدر مقامه، والترك الذي أشار إليه أشد على كثير من الناس من تحمل كثير من المشاق الفعلية. تعب البدن تهون عند هذا الصراع النفسي الذي يتنازع فيه حب الدنيا وحب ما يتصل بالدنيا من مال ومن زوجة ومن ولد ومن أمور كثيرة تدخل فيها الشبهات وبين مراد الله عز وجل. أنت ذكرت لنا أحسن الله إليك قبل التسجيل أيضا بعض النماذج، يعني عندما يذكر مثل هذه النماذج لسلف الأمة قد يقول البعض أنه من الصعب تطبيقها في مجتمعاتنا المعاصرة. قبل أن نسجل هذه الحلقة ذكرتم بعض القصص والنماذج لأقوام هم بيننا ممن تركوا كثيرا من أموالهم فيه شبهة من أجل تحقيق المباح الظاهر، وهذه أيضا إذا ذكرت للناس وإن لم يكن شاهد عيان، لكن هناك صور تذكر بحمد الله لعل يكون فيها تشجيع أيضا أنه موجود بين أظهرنا من هم مثل هؤلاء. نقول أمة محمد الخير فيها إلى قيام الساعة، ولا يزال والله الحمد أقوام من هذه الأمة بل فئام ونحمد الله موجودون وناس أدركناهم ومضوا اتصفوا بهذا الوصف الله. وتركوا كثير من أمور الدنيا وعزفوا عنها وأقبلوا على الآخرة الله أكبر. ومنهم من تورع ولم ينس نصيبه من الدنيا، منهم من تورع مع العزلة، ومنهم من تورع مع الخلطة، وهذا أشد صحيح. يعني الورع مع الخلطة أمر شديد، ويوجد هذا والله الحمد في علمائنا العاملين موجود والله الحمد، والله المستعان. والله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير ويصلح أحوالنا. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى في هذا الحديث من الفوائد الهامة. أدعوكم لمتابعة الحلقة القادمة، سيخصصها الشيخ للحديث عن قضايا هامة تتعلق بهذا الموضوع، سنركز على موضوع القلب أيضا لعله يأخذ نصيبا كبيرا في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.